لتفسدن في الأرض

Thank you.

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلو أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم عملية. فانا يجيك الصحة وينصرك. فانا طول في عمرك. يعني انت تيجي جاي بقى. انك انت برضو تصف الملائكة. وحر عظيم الملوك والانبياء. فانا يخليك يخلي ابراهيم قاسي. وحاول عليك يا ابراهيم. كمان. والنبي الجواب ده تحتوني كمان يا بارك. اللهم انصرك. اللهم اكرمك. اللهم انصرك. الله يكرمك. الله يا مولانا. الله يبارك فيك الله يكرمك ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولًا ولا تجعل مع الله ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملوما أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا أخافكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه صدق الله العظيم. ربنا ينصرك ويديك الصحة ويخلي حبايبنا كلهم مبين قاسي من كلمة. أيها الكرام، بعد الاختيار من هذا البلد. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليه عليها فان. فله جوار المنشآت في البحر